السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، ونحن في ليلة 3 من ربيع أول سنة 38 و400 بعد 1000، 3 من ديسمبر سنة 16 و2000، في ليلة السبت كالعادة. قال ربنا تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قوله جل وعلا: أحل لكم، مما يعني أنه كان حراما فأحل. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، أنه في أول الأمر كان رمضان يحرم فيه إتيان النساء لا في نهاره ولا في ليله، ثم جاء التدرج في التشريع رحمة من الله تبارك وتعالى، والله يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء سبحانه وتعالى. قال: أحل لكم ليلة الصيام، إذن يبقى نهار الصيام على ما كان وهو التحريم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث هنا الجماع، ويطلق الرفث ويراد به الجماع ومقدمات الجماع، كما في قول الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمقصود بالرفث هنا الجماع ومقدماته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يأتي بالجماع ومقدمات الجماع. وهنا المقصود الجماع، لأن مقدمات الجماع جائزة بإجماع أهل العلم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لشدة الملاصقة بين الرجل والمرأة، فهي تكون لباسا له وهو يكون لباسا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. يعني الناس دثار يتدثر به، أما الأنصار فهم شعار وهو الملتصق بالجسم تماما، يريد أن يبين أن الأنصار أقرب إليه من غيرهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا قول الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، من شدة القرب بين الرجل وزوجته فجعلها كاللباس له وجعله كاللباس لها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذه الآية في أولها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وما جاء بعدها الآية كلها، قال أهل العلم إن سبب نزولها أن صرمة بن قيس، أحد الصحابة اسمه صرمة بن قيس، رجع من عمله مجهدا، فدخل على امرأته بعد المغرب وقال لها: جهزي لنا طعاما. وكان الصوم كما قال عمرو بن العاص: الفرق بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر. في أول الأمر، أول ما شرع الصوم، كان كصوم أهل الكتاب، وكان صوم أهل الكتاب أنه من نام بعد المغرب، من نام بعد المغرب فإنه يتم الصيام إلى الغد، إلى المغرب من الغد، يعني يواصل الصيام، لكن إذا لم ينم بعد المغرب يأكل ما شاء إلى الفجر، لكن إذا نام انتهى الأمر. وكان المسلمون كذلك أول ما شرع الصيام. فصرمة بن قيس رجع إلى زوجه إلى بيته فقال: عندكم طعام؟ قالت: والله ما عندنا طعام. انظروا إلى حالتهم من الحاجة والفقر. قالت: والله ما عندنا طعام، ولكن انتظر حتى أبتغي لك طعاما، يعني أسأل الجيران أو أهلي أو كذا لعلي أجد عندهم شيئا. فقالت: انتظر حتى أتي بالطعام. وكان مرهقا فنام. فلما رجعت بشيء من الطعام وإذا هو نائم. الآن لا يجوز له أن يأكل حتى مغرب اليوم الثاني. فلما جاءت ورأته نائما علمت أنه لن يأكل من هذا الطعام، فقالت: خيبة لك، يعني الله يعينك. وفعلا استيقظ من النوم لا يجوز له أن يأكل، فظل صائما وكان في الأصل مرهقا. فلما أصبح في أول الصباح أغمي عليه، ما تحمل أنه لم يأكل شيئا من الأمس، وكان متعبا مجهدا وكان صائما، فأغمي عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انتهى الأمر الآن. فأذن بالأكل والشرب إلى الفجر، نام أو لم ينم. فجاءت هذه الآية تخفيفا على المسلمين بعد أن كان النوم مانعا للأكل والجماع إذا وقع بعد المغرب. قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يقول البراء رضي الله عنه أنه كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختانون أنفسهم، أي تغلبهم أنفسهم فيأتون أهلهم بعد أن يستيقظوا من النوم قبل الفجر، فأنزل الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وأذن بعد ذلك بأن يجامع الرجل أهله طالما أنه لم يدخل عليه الفجر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال: فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن إلى الفجر وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني أذن بالمباشرة لأنها شهوة في الإنسان يشتهي أهله، وهذا أمر طبيعي في الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، هذه شهوة جعلها الله في الرجل وجعلها في المرأة. الله يذكر هنا يقول: وإن كانت شهوة، وإن كنت تأتي أهلك بما تشتهيه في نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. فالله جل وعلا يذكر هنا فيقول سبحانه وتعالى: فالآن باشرهن، لكن إيش؟ وابتغوا ما كتب الله. يا لا تنظر للمسألة أنها شهوة فقط، ولكن تذكر أنك تبتغي وجه الله بهذا الجماع، أن تعف نفسك، أن تعف أهلك، أن ترزق الولد، وأن يعبد الله جل وعلا، كما قال سليمان: لأطوفن الليل، عليه السلام، لأطوفن الليل على 100 امرأة كل امرأة تلد غازيا في سبيل الله. فالإنسان لا ينسى، وإن كان يعني يأتي شهوته، أيضا يبتغي فضل الله تبارك ويبتغي الأجر حتى في الشهوة. واللقمة يضع في امرأتي له فيها أجر. يعني أحيانا نفعل أشياء نحن نحبها، مثل برنا بآبائنا، برنا بأمهاتنا، تربية أولادنا، الصدق على الفقير، أحيانا الإنسان يفعلها لا لدين. وإذا تجد بعض الكفار أحيانا يحسنون إلى الفقراء، لا يبتغي وجه الله. حدثني قريب لي أنه تعطلت سيارته في أمريكا مرة، فوقف له رجل أو عفوا فطرق باب بيت أحدهم فأخرج وساعده. يقول فسألته لماذا ساعدتني، يعني نحن عندما نفعل شيئا نريد الأجر عند الله تبارك وتعالى، قال لماذا ساعدتني؟ قال ساعدتك لأجل إذا وقعت أنا في مثل هذا الموقف يرسل الله لي أحدا يساعدني. إذن بعض الناس يفعلون الخير إما لمجرد أنه خير لا يحتسب الأجر عند الله، وأحيانا يفعل الخير لأنه يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان رأس من رؤوس الجاهلية، من رؤوس قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرم الحجاج كريما، كان كريما جدا، وهو من فخذ أبي بكر الصديق، قريب لأبي بكر الصديق. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك يوم الدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما أراد وجه الله. عدي بن حاتم أبوه حاتم الطائي من أكرم العرب في زمنه، وإذا الآن الناس تتغنى بكرم حاتم. عدي ابنه صحابي أسلم، فسأل النبي يوما صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت ما كان من أبي فهل ينفعه ذلك يوم الدين؟ قال إن أباك أراد شيئا وناله، أراد السمعة والصيت. أخذ السمعة والصيت، أخذ السمعة والصيت إلى اليوم. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، يقول يعني اتوا شهوتكم، فالآن باشرهن لكن لا تنسوا وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ائت الشهوة لكن لا تنسى أن تتقرب إلى الله بهذا العمل، أن يرزقك الله الولد الصالح، أن يعفك الله جل وعلا عن الحرام، أن يعف زوجتك عن الحرام. وقال بعض أهل العلم وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ليلة القدر التي كتب في رمضان، يعني لا تضيع بالجماع والشهوة وكذا ليلة القدر، لأنها أيضا بالليل، فلا يكون كل ليلك جماع ومباشرة، لا تنسى ليلة القدر، لا تهملها. قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن كلنا نفهم الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الليل والنهار، لكن عندما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم تنزل من الفجر، كلمة من الفجر ما نزلت، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على أصحابه وهكذا نزلت عليه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعض الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعل؟ أخذ خيطين. البيوت مظلمة في السابق، ما فيها يعني إنارة مثل الآن، وفيها السرج ويطفئونها في الليل إذا ناموا، فكان أحدهم يضع خيطين عند فراشه، خيط أبيض وخيط وخيطا أسود، يضعهما عند فراشه خيطا أبيض وخيطا أسود، وإذا استيقظ من الليل نظر إلى الخيطين يميز بينهما ولا لا، متى ما استطاع أن يميز بينهما عرف إيش؟ أن الآن خلاص، الآن يمنع من الأكل. فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يميز، إذا استطاع أن يميز بين الخيطين فهو يعني دخل وقت الصيام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إن أحدنا يضع الخيطين حتى يتبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، وإنما هو الليل والنهار، فنزلت من الفجر، حتى تؤكد هذا المعنى. هذا في أول الصيام في السنة الثانية من الهجرة عندما فرض الصيام. في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة من الهجرة على خلاف متى أسلم عدي بن حاتم اللي تكلمنا عنه الآن، ابن حاتم الطائي. عدي بن حاتم قيل أسلم في السنة التاسعة وقيل أسلم في السنة العاشرة. لما قرأ هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن فيها من الفجر لأنها نزلت، اشتبه عليه الأمر. فأيضا وضع خيطين تحت وسادته، يقول وكلما استيقظت نظرت إلى الخيطين أميز بينهما أو لا أميز بينهما، الخيط الأبيض والخيط الأسود. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صمت البارحة حتى تبين لي، وضعت خيطين تحت وسادتي، خيط أبيض وخيط أسود، فحتى تبين هكذا هي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك العريض، لأن الخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل، إذا هذه الوسادة يعني الليل من الشرق إلى الغرب والنهار من الشرق إلى الغرب، وسادتك هذه شكبر هذه اللي غطت من المشرق إلى المغرب، قال إن وسادك العريض إذن، وإنما هو الليل والنهار. فبينها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا طلع الفجر ارجع مرة ثانية تصوم إلى الليل، والليل هو غروب الشمس، دخول الليل بغروب الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم مع أصحابه وغابت الشمس، سقط القرص، فقال النبي لأحد الصحابة انزل فاقدح لنا، يلا ضع الفطور نبي ناكل، كانوا على الإبل، قال انزل فاقدح لنا. قال يا رسول لو وقف أحدنا على بعيره لرأى الشمس، يعني بس ارتفع شوي ترى الشمس. قال انزل فاقدح لنا، لأن هذا ليس مطلوبا، وإلا كل واحد قال يروح أعلى عمارة شوف الشمس طالعة ولا غابت، ما يصلح هذا أبدا، يصير لي بالعلو يفطرون عقب اللي بالأسفل، غير مرادها، إلا إذا كانت هناك حواجز تمنع رؤية الشمس كجبل أو عمارة أو شيء. أما إذا لم تكن حواجز والأرض سهلة فالأصل متى ما سقط القرص أفطر الصائم. قال ثم أتم الصيام إلى الليل ثم قال ولا تباشروهن وأنتم معكم. هنا استدراك واستثناء، قال صحيح كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لكن انتبهوا هذا لا يشمل الاعتكاف، الاعتكاف حكم آخر، المعتكف لا يباشر، المعتكف لا يباشر النساء، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. والاعتكاف هو لزوم مسجد، الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة، إنسان يلزم المسجد لطاعة، والاعتكاف إما أن يكون يوما وليلة، وإما أن يكون يوما وإما أن يكون ليلة. وأفضل الاعتكاف أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف عشر من شوال، واعتكف كذلك صلى الله عليه وسلم 20 ليلة من رمضان، وكان نساؤه يعتكفن معه، وبعدما توفي اعتكفن أمهات المؤمنين أيضا في المسجد. فالاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، وإذا أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل المسجد قبل الفجر ويبقى فيه إلى المغرب، بعد المغرب يخرج. وإذا أراد أن يعتكف يوما، عفوا، إذا أراد أن يعتكف يوما دخل قبل الفجر وخرج بعد المغرب، وإذا أراد أن يعتكف ليلة دخل قبل المغرب وخرج بعد الفجر، هذا اعتكاف يوم أو ليلة. وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال أوفي بنذرك. فإذا يجوز الاعتكاف ليلة، ويجوز الاعتكاف يوما، ويجوز الاعتكاف يوما وليلة، ويجوز اللي هو من الفجر إلى الفجر أو من المغرب إلى المغرب، والسنة أن يعتكف 10 ليالي في رمضان، 10 الأواخر بالذات، هذه هي السنة. والمعتكف لا يباشر امرأته، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساء. واختلف أهل العلم في المراد بالمباشرة هنا، هل هي الجماع أو حتى التقبيل واللمس وغير ذلك. أما الجماع فبالإجماع، باتفاق أهل العلم أن الجماع يفسد الاعتكاف، أما غير الجماع كان يقبل زوجته وهو معتكف، سواء كانت معتكفة معه أو جاءت تزوره، طيب، أو ذهب إلى بيته ليقضي حاجته مثلا ورجع فقبل زوجته. أكثر أهل العلم على أن التقبيل أيضا يفسد الاعتكاف، يعني ليس المقصود بالمباشرة الجماع، وإنما الجماع ومقدمات الجماع، كل هذا يفسد الاعتكاف، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ذهب بعض أهل العلم إلى المساجد المقصود بها المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد، والأفضل في هذه المساجد الثلاثة، لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فأطلقها. ولا يتيسر لكل أحد أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة، فصلنا الاعتكاف في هذه المساجد وغيرها، ولكن فيها أفضل، فيها أفضل من غيرها. وأنتم عاكفون في المساجد، ثم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود أي الموانع، الحد هو المانع، الحد هو المانع، ولكن تقول حدود المنزل يعني المانع من أن يأتي أحد إلى هذا المكان، هذا حدي يمنع غيري منه، فالحد المانع. يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله إما أن تكون محرمات وإما أن تكون واجبات، حدود الله إما أن تكون محرمات وإما أن تكون واجبات. حدود الله المحرمات يقول لك لا تقربها، حدود الله الواجبات يقول لا تعتدوها. إذا قال الله تبارك: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني محرمات، تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني واجبات. ففي الواجبات يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تخرج منها. وإذا كانت محرمات يقول لك: تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تدخل إليها بل ولا تقترب منها. فحدود الله إذن إما واجبات وإما محرمات، والواجبات ممنوع الخروج منها، والمحرمات ممنوع الدخول إليها بل ممنوع الاقتراب منها. وذكر الاقتراب لأن الاقتراب يؤدي إلى الدخول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك أي هذه الأوامر وهذه الأحكام كلها لأجل أن يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي لعله أن تكون لهم التقوى بعد أن يلتزموا هذه الأمور. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.